الغاز وإغلاق المكيف وإغلاق جرس الساعة وإغلاق الباب أثناء خطبة الجمعة على حديث من مس الحصى فقد لغى؟ لا، إذا كان إن هذا يشوش وقام الإنسان يغلقه فهو على أجر وعلى خير، لأن بخلاف من مس الحصى، والمراد بالحصى أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفروش بالحصباء وهي الحجارة الصغيرة، فبعض الناس مثلا يعبث بهذا، إما يمسحه بيده مثلا أو يأخذ حصيات يقلبها أو ما أشبه ذلك، وهذا لغو لا فائدة منه. أما إنسان مثلا شوش عليه المكيف أو سمع صوتا فأراد أن يغلقه، كما يوجد الآن في البياجر بعضها له صوت رفيع مشوش على من حوله، فهذا ليس من اللغو، هذا من إزالة المؤذيين. هنا الشيخ جزاك الله خير، إذا حضر المسلم صف القتال، إذا حضر المسلم صف القتال بين أهل الكفر يعني اليهود والنصارى والمشركين وبين من يمثل الإسلام، ولكن الذين يمثلون الإسلام من الفرقة الضالة، إيش؟ من الفرقة الضالة، فما موقف هذا الرجل المسلم من هذا القتال؟ لا بد أن يقاتل، إذا حضر الصف لا بد أن يقاتل، هو يقاتل الإسلام مو للفقه الضال، أليس كذلك؟ فيجب عليه أن يقول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير. واخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان التولي يوم الزحف من موبقات الذنوب. نعم. في بعض المدارس او المدرسين او المدرسات يمرون بضائع لانفسهم ويبيعون داخل المسجد على المدرسه للطلاب والطالبات، فما أدري وش حكم المال اللي يحصلون عليه؟ والله الظاهر إنه ممنوع، هذا ليه هو ممنوع؟ إذا صار ممنوع ما يحلهم هذا، ما يجوز إنهم يجيبون أشياء ممنوعة. المدرسة للحكومة، فإذا منعت من إدخال شيء إليها يجب الامتناع. ثم إن هذا الذي فيه هل هو سيبيع برخص؟ لا بغلط. طيب هذا له بيع بثمن المثل ولا برخص ولا استأذن، ما في إشكال، حرام عليه ذلك، فعليه أن يتوب إلى الله ولا يعود، وما أخذه من الكسب قبل أن يعلم بالتحريم فهو معفو عنه. نعم سلام. نعم لا عليك السؤال أورض عليه وبدما نصر إذا كمل إن شاء الله فأنت الأول. نعم. فضيلة الشيخ، هناك من يحاول أن يشكك في أمر البيع ولاة أمرنا بأمور منها أن البيع لا تكون إلا للإمام الأعظم، وبقول أنا لم أبايع، وبقول أن البيع فقط للملك ليس لإخوته. إيش؟ فما قول إيش؟ يحاول يشكك في أمر البيع ولاة أمرنا. أنا فهمت كل ثلاثة ثنتين والثالثة وشي؟ أن البيع فقط للملك ليس لإخوته. الملك ليش؟ ليس الإخوان يعني. البيع لمن؟ الملك فقط ليس الإخوان. أي الملك؟ في مفات أمر في هذا البلد. لا شك أن هذا من جنس ما أشرنا إليه في أول السؤال، الإجابة على في أول سؤال سؤلنا إياه، وأن هذا خاطئ، وإذا مات فإنه يموت ميتة جاهلة، لأنه سيموت وليس في رقبته بيعة لأحد. والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية أن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم يوجد خليفة للمسلمين عموما فمن كان ولي أمر في منطقة فهو ولي أمره، وإلا لو قلنا بهذا الرأي الضال لكان الناس الآن ليس لهم خليفة، ولكان كل الناس يموتون ميتة جاهلية. ومن يقول بهذا؟ الأمة الإسلامية تفرقت من عهد الصحابة. تعلمون أن عبد الله بن الزبير في مكة، وبن أمية في الشام، وكذلك في اليمن أناس، وفي مصر أناس، وما زال المسلمون يعتقدون أن البيعة لمن له السلطة في المكان الذي هم فيه، ويبايعونه ويدعونه بأمير المؤمنين، ولا أحد يمكن ذلك. فهذا شاق لعصر المسلمين من جهة عدم الالتزام بالبيعة، ومن جهة أنه خالف إجماع المسلمين من عهد قديم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذه واحدة. الثاني يقول إنه ما بايع، وهذه في الحقيقة دعوة جاهل من أجهل عباد الله. الصحابة رضي الله عنهم لما بايعوا أبو بكر، هل كل عجوز وكل شيخ وكل يافع جاء وبايع، أو بايعه أهل الحل والعقد؟ نعم، عجيب يا جماعة، أهل الحل والعقد ما ذهب الناس يأتون ويبايعون، صغارهم وكبارهم وذكورهم وإناث. فإذا بايع أهل الحل والعقد لأمير على البلاد فقد تمت البيعة، وصار أميرا تجب طاعته. والثالث أنهم ما بايعوا للملك. ما الذي أدراهم أنهم ما بايعوا للملك؟ الناس بايعوا للملك. أنا الآن حضرت البيعة للخالق رحمه الله عليه وللملك فهد، وبايع. صحيح ما جاءوا لكل صغير وكبير يبايعونه، إنما بايع أهل الحل والعقد فقط. ثم إنه إذا بويع الإنسان بالإمرة على بلد من البلاد ثم جعل له ولي عهد، فهو ولي عهد من بعده. إذا انتهت ولاية الأول صار هذا الثاني بدون مبايعة، صار ولي أمر. ولا يصح الناس إلا هذا. لو قلنا إن ولي العهد ليس له ولاية عهد حتى يبايع من جديد صار فيه فوضى. لكن مثل هذه الآراء يلقيها الشيطان في قلوب بعض الناس من أجل أن يفرق جماعة المسلمين، ويحصل التحريش الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. فبلغ هذا الأخ نصيحتي إياه أن يتقي الله عز وجل، وأن يعتقد أنه الآن في ظل أمير ذي ولاية عليه، لا يموت بعد ذلك وهو يموت ميتة جاهلية. نعم. هل الخطيب أن يتشهد بصيغة الجمع، يقول: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكفي المستمع أن يؤمن؟ عفو الله عنك. نعم. أما الأول الأحسن أن يتشهد بالوارد، والوارد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. في خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله. فجعل الضمائر الأولى بصيغة الجمع والثانية بصيغة الإفراد. قال العلماء: واجبه أن الشهادة بالتوحيد الأنسب أن يكون الفعل أيضا موحدا، حتى تكون الصيغة والمعنى متفقين. لكن لو قال نشهد فلا أرى في هذا بأسا، بل يرشد إرشاد ويوجه، فيقال: الأفضل أن تقول أشهد. الفقرة الثانية من السؤال: هل يكفي المستمع أن يؤمن على إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني لو سمعنا شخصا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا آمين كفى، لأن هذا الشخص الذي قال صلى الله عليه وسلم إنما يدعو بالصلاة للرسول عليه الصلاة والسلام، كما لو قال اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين مثلا قلنا آمين يكفي، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، ماذا يجب على مقيم يقيم في بلدة معينة ولها حاكم معين، هل له البيعة للحاكم في البلدة هذه أم لحاكم بلدته؟ هو بارك الله فيك، الآن مثلا إذا قدرنا إنسان في السعودية لا يمكن أن يبايع أميرا في أي مدينة من المدن مع وجود الحاكم العام، وكذلك أيضا في بقية البلاد الإسلامية ما دام هناك حاكم عام فإنه لا بيعة لأحد سواه، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن نأخذ ببيعة الأول فالأول، وأن من جاء يريد أن يشق العصا فإننا نقتله لأنه مفسد. طلاق ولا رجعة فيه. نعم، زوجين وقع بينهما طلاق لا رجعة فيه، وبينهما ولد وبنت، وعمر البنت حين وقع الطلاق كان عمرها 12 سنة والولد 18 سنة تقريبا، فإلى من يذهبون؟ إلى الأب أو إلى الأم؟ بينهما خصومة على ذلك. هذه بارك الله فيك ترجع للقاضي، المسائل اللي فيها الخصومة من الحكمة أن لا يفتي فيها أحد، لأنه قد يفتي بحسب ما سمعه من الخصم ويكون عند خصمه ما يدفع به الحجة، ولأنه إذا حكم ربما يأخذ الخصم هذه نعم، ولأنه إذا أفتى فربما يأخذ الخصم هذه الفتية من أجل أن يحتج بها على القاضي إذا جلسوا بين يديه، مع أن المفتي لم يعلم عن دفع هذه الحجة. فأنا أشير على إخواني طلبة العلم إذا استفتاهم أحد في مسائل فيها خصومة أن يقول هذه أمرها إلى القضاة، لئلا يوقع الناس في شر وبلاء. نعم. عن وقت زكاة الفطر في رمضان، رجل دفعها في اليوم 26 لسفره. نعم. ماذا يجب عليه؟ سبق قبل العيد يمكن بيومين أو ثلاثة أيام. بأربعة أيام. سواء تام الشهر أو ناقص. أي نعم. إن كانوا ناقص بثلاثة أيام وإن كانوا تام في أربعة أيام. يقول أهل العلم إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح. لكن ليس معنى قولهم لا تصح أنه ليس فيها ثواب. إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلا فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت. فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في 26 يقول لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضاء. نظير ذلك لو أن أحدا ظن أن وقت الظهر قد دخل فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها وتكون صلاة الأولى نافلة يثاب عليها. نعم. للمرأة في الصلاة الجاهلية هل تجهر مثل الرجال إذا ما كان حولها رجل جانب ولا في صوت أحد، أو أنها تسر في الجاهلية هو السرية؟ المرأة لا تجهر في الصلاة، لا في صلاة الجاهلية ولا في السرية، حتى وإن لم يكن عندها أحد، لأنها مأمورة بخفض الصوت وربما يقال إذا لم يكن عندها أحد وكان جهرا بالصلاة بالقراءة أنشط لها كما لو كان ذلك في التهجد في الليل، ربما يقال إنه لا بأس لأن ما في محظور. ما حكم فكرة ترقيع الإسلام ومعناها يعتقد الشخص عقيدة سلفية لأنه درس وتخرج على منهج سلفي من كلية الدعوة أو كلية الشريعة أو كلية الحديث مثلا، لأنه درس دراسة سلفية، ولكنه عندما يأتي إلى الدعوة يقول لا هذا المنهج لا ينفعنا بل ننهج نهجا آخر إخوانيا أو تبليغيا أو غير ذلك، فإنه لا يضرنا لأننا سلفيون عقيدة أما منهجا ودعوة لا يصلح. فهل كان السلف الصالح يفرقون بين العقيدة ومنهج الدعوة؟ بارك الله فيكم. المنهج مبين على العقيدة، المنهج مبين على العقيدة، فمن كانت عقيدته سليمة فسيكون منهجه سليما بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال على من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. فقول على مثل ما أنا عليه وأصحابي يعني في العقيدة والمنهج والعمل وكل شيء، ولا يمكن أن يختلف هذا وهذا. فمثل الإخوانيون والتبليغيون والإصلاحيون وغيرهم إذا كان منهجهم لا يخالف الشريعة فلا بأس به، وإذا كان يخالف الشريعة فإنه لا بد أن يصدر عن عقيدة، لأن كل عمل له نية. إذا كان كل عمل بنية وجاء إنسان اتخذ منهجا مخالفا لمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين فمعناه أن عقيدته غير سليمة، وإلا متى سلمت العقيدة سلم المنهج. ثم أنه بهذه المناسبة أود أن أقول إن من البلاء الذي حل بالأمة ولا سيما في الوقت الحاضر هو التفرق والتشتت، هذا ينهج منهج فلان وهذا ينهج منهج فلان، وليتهم يدعوا بعضهم بعضا، لا تجد كل واحد يضلل الثاني وربما يكبره في أمور ليست ضلالا وليست كفرا، وهذا بلوى ضربت بها الصحوة الإسلامية التي كنا نؤمل عليها خيرا قبل سنوات قليلة. الآن أصبح كثير من الشباب متفرقا، يعني ربما يبغض هذا الأخ الشاب الذي يريد الحق مثل ما يريده أشد مما يبغض الإنسان الفاسد، نسأل الله العافية. كل هذا لا شك أنه من وحي الشيطان وأوامر الشيطان، فالواجب علينا أن يأتلف بعضنا إلى بعض وأن نجلس نبحث، من كان على حق نصرناه ومن كان على باطل بيناه له. لكن إذا قال أنا ما أعرف إلا هذا وهذا اجتهاد وله مساق في اللغة العربية وفي الشرع فإننا لا نضلله، والحمد لله الأمر واسع. شيخ أحسن الله إليك، ذكرنا في تقديم زكاة الفطر أنه يثاب عليها إذا قدمها ولكنه لا يحصل له أجر إيش؟ أنه بالنسبة لتقديم زكاة الفطر. نعم كل عبادة موقتة، كل عبادة موقتة. نعم بعض الأخوان هنا يرسل زكاته إلى خارج البلاد. نعم. مثلا في السعودية أرسلها إلى السودان، فهل في هذه الحالة يعني إذا أخرج الإنسان زكاة الفطر يعني أرسلها إلى شخص نعم قال أديها عني نعم فهذا الشخص وكيله نعم يبقيها عنده إلى أن يبقى يوم أو يومين أو يومان على العيد ثم يخرجها ولا بأس. نعم. شيخ أحسن الله إليك، جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ أحسن الله إليك. الجمع بينهما أن النهي بين الرسول السبب، قال لا يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا، ومعلوم أنهما إذا اغترفا جميعا سوف إيش يغتسلان جميعا، ولهذا كان من هدي الرسول الفعلي كهديه القولي أن الرجل يغتسل هو وزوجته من إناء واحد، لأن هذا أبلغ في الإلفة والمودة، وليس هناك عورة يجب اتقاؤها بين الرجل والمرأة وامرأته، لهذا الرسول قال لا يفعل كذا وليفعل كذا، لو أطلق صار بين حديثين شيء من التعارض، لكن لما قال وليغترف جميعا كأنه نهانا عن التفرق أن يغتسل كل واحد منا على حدة وأمرنا أن نجتمع على الماء. تقول عائشة إنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد تختلف أيدينا فيه، يعني هو شايل الماء وهي نازلة تغتلف الماء، هذا هو المشروع. وليس معنى ذلك أنه لو أن المرأة مثلا تقدمت في غسلها بدون يعني اتفاق بينهما على التقدم والتأخر فإن الرجل ينهى أن يغتسل بعدها، لا ما هو ما في نهي. الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة، حتى إنه اغتسل بفضل إحدى زوجاته قالت إنها جنب قال إن الماء لا يجنب. فهذه الحكمة. ربما بعض الناس يأنف أن يكون هو وزوجته في الحمام يغتسلان جميعا، وما في أنفة إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أشد وهو أشد الناس حياء يفعل ذلك مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فما المانع؟ أفهمت؟ صار النهي المراد به الإرشاد إلى حال أخرى وهي إيش؟ أن يغترفا جميعا. نوم الجنوب بدون وضوء يجوز. بعض العلماء نوم الجنوب بدون وضوء يرى بعض العلماء أنه حرام، لأن الرسول قال إذا توضأ فليركع. والمشهور من المذهب عندنا أنه مكروه وهذا هو الأقرب، لكن أحيانا يكون مثلا في أيام الشتاء البرد شديد ويشق عليه أن يغتسل ثم يرجع ينام أو يتوضأ ثم يرجع ينام، فالذي أرى أنه إن شاء الله ما في بأس. الوضوء ربما يكلف، ما تدري، ربما يكلف وربما إذا صار إنسان في برد وليس عنده إلا ماء بارد قد يكلف. خلاص يا موسى، أي بارك الله فيك، إن شاء الله تعالى إلى اللقاء القادم، ونسأل الله تعالى أن يثيبكم على حضوركم، لأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، جعل الله وإياكم من أهل بمنه وكرمه. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت بل يجزم بالطلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. من المعلوم أن الإنسان لا ملجأ له إلا الله عز وجل في طلب الخير ودفع الشر، وإذا كان الله تعالى هو المقصود وهو الذي يريده العباد ويلجأون إليه ويعتمدون عليه، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل هذا حرام، لأن قول القائل إن شئت كأنه يقول إن شئت اغفر لي ولا ما يهمني، كأنه يقول أنا في غنى عنك، كما تقول لصاحبك إن شئت فزرني، يعني وإن شئت فلا تزرني فأنا لست بحاجة إليك. ولهذا كان قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت حراما، فقول المؤلف باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت يعني كراهة التحريم. وكذلك لا يقول